بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير. لا نزال في باب الكرم والجود والإنفاق، وقد أورد رحمه الله جملة من الأحاديث، عاشرها حديث أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عظيم كرم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الشهادة واضحة في كرمه عليه الصلاة والسلام: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان لهذا الكرم والجود منه صلوات الله وسلامه عليه أثره البالغ في إقبال الناس، لأنه تألفهم عليه الصلاة والسلام بالعطاء والنفقة والبذل، فكان أناس يسلمون أول الأمر لا يريدون إلا الدنيا لما يرونه من عطاء نبينا وجوده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقف الواحد منهم على محاسن هذا الدين وعظمته ويعرف عن كثب، فيتحول وليس شيء أحب إليه من هذا الدين، ويكون الدين أحب إليه من الدنيا وما عليها. والحديث فيه الترغيب في النفقة والبذل والعطاء، وأيضا في إعطاء الفقراء وذوي الحاجة تأليفا لقلوبهم وتحبيبا لهم لهذا الدين العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث أنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوا النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبته إلى البخل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولست بباخل. وهذا يستفاد منه مداراة أهل الجهل والقسوة وتأليف قلوبهم إذا كان في ذلك مصلحة، وجواز دفع المال لهم من أجل هذه المصلحة. ثم أورد رحمه الله حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذا العظاة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا رواه البخاري. قوله مقفله أي حال رجوعه والسمرة شجرة والعظاه شجر له شوك. وهذا الحديث كسابقه فيه بيان عظيم كرم النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا فيه عظيم خلقه وحسن احتماله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رجع عليه الصلاة والسلام من حنين غانما مظفرا صلى الله عليه وسلم علقه الأعراب يسألونه أي تبعوه يسألونه ويلحون عليه حتى اضطروه إلى سمرة. اضطروه أي ألجأوه إلى سمرة أي شجرة فخطفت رداءه أي علق رداءه بها. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعطوني ردائي أي ردوا علي ردائي. والرداء هو الذي يوضع على جزء البدن الأعلى. ثم قال لو كان لي عدد هذه العظاة نعما أي عدد هذه الأشجار نعما. والنعم معروفة وهي الإبل والبقر والغنم. لقسمته بينكم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا أي أنه عليه الصلاة والسلام كريم منفق وصادق وفي وقوي شجاع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم. وهذا الحديث فيه ثلاث جمل عظيمة. الأولى حث على الصدقة وبيان أن الصدقة لا تنقص المال بل إنها سبب في البركة في المال والزيادة فيه والنماء. والجملة الثانية حث على العفو وبيان لأن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا خلاف ما يظنه كثير من الناس أن العفو دليل الجبن أو الخوف أو الخور أو نحو ذلك. بل العفو عن قدرة لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة. والجملة الثالثة حث على التواضع وأن المتواضع تواضعه سبب لرفعته عند الله. فما تواضع أحد لله إلا رفعه أي كان تواضعه سببا لرفعته عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء، فهو نيته فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث معاشر الإخوة المستمعون الكرام فيه أولا هذه الثلاث الجمل العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وأقسم أبو كبشة رضي الله عنه على أنها سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وحث على حفظها. الأول منها أن الصدقة لا تنقص من المال بل تزيده، والثاني أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا، وهاتان الخصلتان تقدمتا في حديث أبي هريرة، والثالثة أن من فتح على نفسه باب المسألة لم يزده ذلك إلا فقرا. ثم ذكر في الحديث أن الدنيا لأربعة نفر في بيان حال الناس مع الدنيا من حيث وجود المال أو عدم وجوده. الأول من هؤلاء من أعطاه الله المال وأعطاه أيضا العلم، عنده مال وعلم، فهو بما آتاه الله من علم وفهم وبصيرة يتقي الله في المال فلا يصرفه ولا ينفقه إلا في حلة ولا يحصله إلا من حلة، ويصل أيضا الرحم ويعلم ما لله في هذا المال من حق فيقدم ذلك بنفس طيبة، فهذا منزلته ومكانته بأفضل المنازل. والرجل الآخر عبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فنيته نية طيبة صحيحة بما آتاه الله من علم، فيقول في نفسه لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، ذاك على عمله وهذا على نيته الصادقة. والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، فبسبب عدم وجود العلم عنده يخبط في المال بغير علم ولا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم حق الله في المال، قال هذا بأخبث المنازل. والرجل الرابع رجل ليس عنده مال وليس عنده علم، لا علم ولا مال، فيقول بسبب جهله وعدم علمه وبصيرة يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته أي السيئة فوزرهما سواء، ذاك وزره بسبب أعمال سيئة وهذا وزره بسبب نيته السيئة. ولا يزال في الباب بقية نكملها بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والعون على كل خير.